الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو الدرس 23 مجالسي ودروسي درس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ويقول رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامه مع الوسطى، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتيها في تشهده، ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ ندبًا من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية، نهض مكبرا بعد التشهد الأول، وصلى ما بقي كالثانية بعد الحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لازلنا في مستمرين في صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله، يعني أولا قبل أن أبدأ، ما كان محل قاعدة أو أصل، يعني لا بأس بالمقاطعة إذا انتهينا من المقطع المشروح إذا كان هناك شيء. أنا في بعض الأشياء حاولت أن أستنبط أو أستخرج منها شيئا، لكن أغلبها هي من باب التعبدات المحضة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن أيضا مسائل التعبدات فيها قواعد ومضى شيء من ذلك، لكنها تقل في الحقيقة في مثل هذه المسائل. ثم يرفع رأسه مكبرا، أي أن يقول الله أكبر، والرفع هذا هو من السجود إلى الجلسة بين السجدتين، وهذا قد ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو مما يعني ثبت تعبدا عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر صفة الجلوس بين السجدتين، فقال فيها: ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه. فهذه صفة الافتراش، ونظيرها التورك، أي يفضي بوركه إلى الأرض، ولهذا سمي توركا. وهذا قد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهو في الصحيح. هل يشير بأصبعه لأنه محل الدعاء كما سيأتي، هل يشير بأصبعه في هذا المكان؟ أيضا يعني محل خلاف بين أهل العلم في هذا، وإن كان خلاف شاذ، بل نسبه إليه بعض الشراح، شراح الزاد نسبوه إلى ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ولم أجد أنه قد قال بهذا القول، لكنه قول حكي ونسب إليه فذكرناه لهذا السبب، وإلا لم يثبت عنه ذلك. والذي ثبت في سياق كلامه كما هو ظاهر أن ذلك كان في التشهد الأوسط فيما يتعلق بالجلوس، وليس في الجلسة بين السجدتين، وسياق كلامه كان ظاهرا، نعم ليس قطعيا لكنه كان ظاهرا. قال ويقول ربي اغفر لي، فهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في جلوسه بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فكان يكررها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وثبت عنه في السنن أنه كان يقول أيضا ربي اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، فهي أيضا مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. يقول المصنف ويسجد الثانية كالأولى، ويسجد الثانية كالأولى مثل ما سجد في الركعة الأولى، يعني لا نحتاج أن نعيد ما ذكرناه في السجدة الأولى. ثم يرفع أيمن السجدة مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبته إن سهل، ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. والنهوض على صدور القدمين فقط ورد في أحاديث لكن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليست معتبرة هنا. والغالب أن حركات الانتقال في الغالب أنها حركات ليست مقصودة لذاتها، وإنما يفعل أحيانا الإنسان في صلاته ما اتفق له أو سهل عليه. فبعض الناس يقوم كهيئة العاجل كذا، بعض الشيبان يريد أن يقوم، فيريد أن يعني يحتفظ بأي مسافة حتى يستطيع أن يقوم، لأن لو قام هكذا ولا قام ببسط القدمين يعني كانت النهضة، نهضته أو نهوضه كان يعني متعبا، بينما إذا ارتفع أكثر بالاعتماد استطاع أن يرفع نفسه أكثر. وحديث العجن كما تعلمون جاء فيه كلام وفي تصحيحه وفيه راد ومردود عليه، وهي مسألة سهلة في الحقيقة سواء ثبتت أو لم تثبت. في يعني كثيرا ما تكون بعض هذه الصفات لا سيما في أثناء الانتقالات لا تكون مقصودة، لا تكون، وهي من مسائل الحرجة الحقيقة. قد يأتي إنسان ويقول هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي كما صلى، نقول لا بأس، ننظر في هذا إلى القرائن، ننظر إلى الاعتبارات وإلى هدي الصحابة في الاقتداء، ينظر في هذا. فإذا كان هذا ليس مما يعني تتابع الصحابة على روايته وعلى تطبيقه، كان هذا قرينة على أنه لم يكن مقصودا في التعبد. أنا أقصد فقط حركات الانتقال، لأن الناس يختلفون فيها. وقد ثبت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من السجدة الثانية جلس واعتمد بيديه على الأرض ثم قام، هذه يعني ما يسمى بجلسة الاستراحة، وهنا يعني يقع فيها الكلام. فجلسة الاستراحة جاءت في حديث مالك بن حويرث هذا، وفي حديث أيضا في صحيح البخاري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. نعم. وكذلك أيضا ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منها مما وصف هو جلسته عند القيام إلى الركعة الثالثة. وقال هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بمحضر جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. ولهذا تنازع العلماء هل هذه مما فعلت للحاجة أو أنها مما فعل للتعبد. فذهب أهل الحديث ورواية في مذهب أحمد وقول للشافعي رحمة الله تعالى عليه بأنها سنة، والقول الثاني بأنها ليست سنة وليست مشروعة، وهذا عليه الجماهير والكافة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليه. وأما وصفه للصلاة بمحضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو وصف الحال، ولا يلزم أن يكون الصحابي قد أقره على أن هذه الصفة مقصودة وأنها سنة، هذا عدا أن أبا حميد وكذلك مالك بن حويرث رضي الله تعالى كانوا من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صغار رواة الأحاديث، وليس في أصحاب رسول الله صغار، لكن نسبة إلى بعضهم كأبي هريرة وابن عمر وعائشة وغيرهم ممن ساكن النبي صلى الله عليه وسلم ولازمهم ملازمة تامة، ما نقل عنهم عن هؤلاء عن زوجاته التي كنا معه في بيته، وعن ابن عمر الذي كان يتابعه فيما هو أبعد من ذلك، يتابعه في تتبع الآثار يرى أنها من المتابعة، وابن تيمية يرى بأنها من المحبة، أن الإنسان يحاكي محبته كما يحاكي الطفل الصغير أباه، ويحاكي الرجل أو المرأة الوجيه والعظيم والأمير وغيرها، هذا كله مما يقع للناس. وابن القيم ابن تيمية رحمه الله يعتذر عما نقل عن ابن عمر في ذلك، وكذلك ما جاء عن أبي هريرة في إطالة الغرة وخالف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهمه لإطالة الغرة، وأنه كان يغسل يديه إلى منكبيه، يغسل يديه إلى منكبيه، وحقق العلماء بأن هذا فهم خاص بأبي هريرة رضي الله تعالى لا يتابع عليه. لكن المقصود من هذا الاستطراد، لكن المقصود أن الصحابة كانوا على أشد الحرص على توثيق هديه أولا، ثم نقل هذا الهدي، ثم العمل بذلك الهدي، فكيف لا ينقل؟ يعني كيف تكون القرائن إذا لم تكن هذه القرائن على المشروعية أو عدم المشروعية؟ مما يجعل الإنسان يميل ولا يقصي ولا يلغي الأقوال الأخرى، لكن يميل، والذي أراه أنا أنه بدرجة ظاهرة إلى عدم مشروعية جلسة الاستراحة، وأنها ليست من سنن الصلاة بالنظر إلى هذه القرائن. وهذه المسألة كما ذكرت لكم الظاهر فيما سبق، يعني كان الناس يعني يجعلونها هي الفيصل في متابعة السنة، فاللي يفعل بعض هذه السنن يعتبر هو المتبع للسنة، والذي لا يفعلها مقصر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا طبعا انتهى هذا من زمن بعيد جدا، يعني قارب 35 سنة أو أكثر، لكن هذا ترك بحمد الله عز وجل، فيبقى قول من الأقوال، الإنسان فيه بين راد ومردود. وكانت هذه الفترة الحقيقة، وهذا وجد في أعصار متعددة ليس في هذه الفترات، يعني الذي يقول هذا ليس بسنة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم يتهم في دينه، يتهم في دينه ويقول اتبع نهج الفقهاء مثل أهل الرأي ومثل أهل الكوفة ومثل بعض متعصبة المذاهب الأربعة وغيرهم ممن يقدم المذهب على النص ويترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتصحيح الأحاديث أصلا وفهمها الكثير منه هو بابه الاجتهاد، لا تصحيح الحديث ولا الفهم من هذا الحديث. ولم يكن هذا النزق في الحقيقة كان يعرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل قد أتى الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وحتى أحمد رحمه الله، وهو ينسب كما ينسب إلى الفقهاء وهو ينسب أيضا إلى أهل الحديث، جاء عنهم بعض النصوص التي لم يقولوا بها، لم يعتبروها لأسباب أحيانا في المتن وأسباب أحيانا في الفقه وأسباب أحيانا في فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله محكي عن جميع الأئمة في الحقيقة على تفاوت بما فيهم أحمد، مثل كلام الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في جلسة في الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك مالك فيما يتعلق بخيار المجلس، خيار المجلس حتى روي عن بعض الأئمة فيه كلام يعني عظيم كيف يرد الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يقول لم يكن من عمل الناس، هذا منسوخ، فهم خطأ، أخطأ فيه الراوي. ليست قضية الرواية تبقى مقدسة مثل النص القرآني في النص القرآني في ثبوته، أقصد في ثبوته، ولا حتى النص القرآني في فهمه تتفاوت درجات العلماء في الفهم والأخذ بمثل هذه المسائل. حتى قالوا في الإمام مالك قولا غليظا بعض الشافعية وغيرهم في، وهذا الحقيقة غير يعني غير حسن في التعاطي مع الخلاف والتعاطي مع المسائل الخلافية والاستكبار، استكبار الشيء واستهجانه. قال إن سهل، في نسخة زائدة لابن الزاد، أنا يبدو وأنا أتبع مع الشيخ عندي سقط في الوراق اللي عندي، إذا فيه نسخة زائدة ويصلي الثانية كذلك، لا بس أبغاها عندي يعني. الله يجزاك، وين وقفنا هنا؟ خلاص وصلت. قال إن سهل، لأنه قد لا يسهل على ما ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه وعلى ما اختاره طبعا، وقلنا بأنه لم يثبت، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث أنه اعتمد بيديه على الأرض ثم قام، اعتمد بيديه على الأرض ثم قام. والإنسان بحسب نشاطه وبحسب شبابه وبحسب ما يلحقه من الشحم، بعض الناس يقوم كذا ما شاء الله عنده لياقة على صدر قدمه ما يعتمد بيديه، وبعضهم يعتمد بيديه، وبعضهم يجلس له يعني بضع ثواني وأجزاء دقيقة أحيانا حتى يقوم إذا كان مسنا، نسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا. فيقول إن سهل، وإلا لم يفعل. ويصلي الثانية كذلك مثل ما يعني يصلي الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. يقول ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، أي أنه لا يكبر الإحرام ولا يستفتح ولا يتعوذ ولا يجدد النية. أما تجديد النية فهو ظاهر لأنه استصحب نيته الأولى فهو لا يعيدها. أما التعوذ والاستفتاح فالذي ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. نعم. والغالب صحيح أنه قد يقول استفتح أي بالجهر، لكن هناك شيء سري، لكن الغالب أن يذكر السكتة، أو يقول قرأ، أو يقول شيء لا أعلمه ونحو ذلك. فهذه قرينة على ما ذكره المصنف، أي أنه لا يكبر الإحرام ولا يستفتح، يأتي بدعاء الاستفتاح، ولا يتعوذ أيضا ولا يجدد النية. والمسألة السهلة، يعني بعضهم يستثني التعوذ ويقول هذا قراءة للقرآن، وهو من الاستدلال بالعموم. والاستدلال بالعموم أيضا لا يكون في درجة النص القاطع، فهذا قد أنت لا ترى دلالة العموم لسبب، وهو أن مثل هذا ينقل ومثله يعلم، فلما لم ينقل ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه غير موجود. ثم يجلس مفترشا يسراه ويداه على فخذيه، نعم هذا الساقط اللي عندي، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول. نعم. هذا قد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيح في البخاري وغيره، وكذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم. فالسنة في هذا التشهد أن يجلس مفترشا يسراه ناصبا يمنى، ناصبا يمنى، وتكون يداه على فخذيه. وذكر المصنف الصفة رحمه الله لهذه اليد، قال يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى. فقد ثبت في حديث وائل رضي الله تعالى عنه كما هو في سنن أبي داود وغيره وبقية أصحاب السنن أيضا، قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن وقبض اثنتين وحلق هكذا، ورأيته يقول هكذا وحلق بشر وهو الراوي الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة، الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة هكذا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53. العرب كانوا قد أخذوا من الأمم الأخرى أو الأمم الأخرى أخذت منهم على أن كل رقم له إشارة، له حركة، فكان عندهم 53 هكذا، مثل طبعا هذا باب آخر، مثل حساب الجمل، حساب الجمل يجعلون لكل رقم ما يقابله من الأحرف حتى يحفظها. الرقم في الغالب يضيع فيتحول الرقم إلى أحرف، مثل يعني ما فعل جهات المرور مع السيارات، تضيع الأرقام فإذا أراد أحد يخبر عنها ما يستطيع خلاف الأحرف، فتكون أثبت. فكان ممكن يقول لك هجدة هذه 842 خلاص كذا، هذا يسمونه حساب الجمل وليس الجمل. ومرة كنا عند الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، وكان هذا في بيته في درس في منزله رحمة الله تعالى عليه، فذكر كلاما في بعض الكتب، أظن في بعض كتب الرازي، الرازي المحدث، فقال تجدونها في صفحة كور. وجدناها لما أن الشيخ ترجم الكور ما يقابل من الأرقام، وجدت في صفحتها كما وصف رحمة الله تعالى عليه. فأيضا هو ليست هذه من حساب الجمل، لكنها إشارات تدل على الأرقام. ذكرنا حديث ابن عمر كان إذا قعد التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد أيضا وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وذكر الحديث. نعم. والإشارة ترى لا تعني الحركة، الإشارة هكذا ما ذكر المصنف، قال يشير بإصبعه السبابة هكذا. وش معنى يحلق؟ يحلق الحلقة ولا كذا؟ إيه كذا يعني هكذا. بعضهم يدور يحرك كذا أو يحرك كذا كذا. لا إيه؟ لا يقول المصنف ويشير بسبابتها في تشهدها. وفي حديث عبد الله بن الزبير أنه كان يشير بأصبعه ولا يحركها. والحنابلة وبعض المحدثين صحوا بعض الأحاديث في تحريك الأصبع أنه كان يحركها يدعو بها، لكن جملة من المحدثين الحقيقة المعاصرين وأيضا القدامى رأوا بأن هذا الحديث شاذ ففيه ضعف، فهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنبقى على الإشارة بالأصبع. ودل حديث عبد الله بن الزبير على أنه لم يكن يحركها. طبعا نفيه لا يدل على نفي أن يكون قد فعل ذلك، لكن العبرة بالشذوذ الحقيقة الذي قد حكم به المحدثون. في تشهدها الحنابلة يزيدون أيضا في كل موضع ذكر فيه الله عز وجل، مثل التهليل أو ذكر اسم الجلالة، لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت أنه كان يدعو بها. والتشهد الحقيقة كله دعاء، أما ثناء وتمجيد وتعظيم كما هو في التحيات كله دعاء، والدعاء يكون في أوله تمجيد وهو دعاء. ولذلك أنا الحقيقة أقول لبعض الإخوان لما تناقشنا في هذه المسألة في موضوع يعني الذي يثني على الله عز وجل في القنوت، هل يقول سبحانك أو يؤمن؟ طبعا هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، لكن قوله في القنوت ويؤمن من خلفه دليل على العموم، هذا وجه. الثاني أن الثناء على الله عز وجل دعاء، كأنك تقول يا ذا الجلال والإكرام، كأنك تقول استجب لي ما سأدعو، فهو جزء من دعائك، فالتكلف بقول سبحانك غير مشروع، ولو كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة لنقل وما ترك، ولا يترك مثله، فهذا يكثر ويتردد الناس على فعله ويوجد المقتضي له وينتفي المانع من الفعل وهو في محمل التعبد المحض. فهذا يقول العلماء النتيجة أنه مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فإذا لم ينقل دل على أنه غير موجود. وهذه من القواعد المهمة الحقيقة في فهم الكثير من النصوص. فإذا الأقرب أنه في طيلة تشهده يشير بأصبعه هكذا دون أن يتخير فقط مواضع الشهادة، هذا يعني استمزاج، ما يقال استحسان، حتى لا نقول استحسان فقهي، استمزاج أنه إذا كان عند ذكر الله لأنه يرفع يده عند ذكر الله. وهذا قد ورد في أحاديث عديدة منها في صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فأشار بأصبعه فدعا بها، فدعا بها. ويبسط اليسرى على فخذها، أيضا هذا وارد وثابت أنه يبسطها هكذا، كما ورد أيضا وألقم ركبته كفه هكذا. فلاحظ في التنوع، في التنوع في طريقة أو في حال اليد عند تشهده صلى الله عليه وسلم. ويقول التحيات لله، التحيات يعني فيها تفسيرات كثيرة، لكن أقربها أنه السلام، السلام الذي هو التحية، وأن خير التحيات التي تقال للناس هي لله عز وجل، خير تحية وخير سلام. فالتحيات التامة هي لله عز وجل، وفيها استغراق التحيات لله. والصلوات صلواتنا وعبادتنا لله عز وجل، والطيبات كل طيب فيكون لله عز وجل على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا من عظيم شرف ومقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر ويصلى عليه في كل صلاة. جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لما كان صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهرانينا كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما قبض قلنا السلام، حتى ليس فيها السلام على النبي. فأخذ منه بعض العلماء بأنك لا تقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، لكن هذا ضعيف. ولو كان ما جاء عن ابن مسعود وما ثبت عنه فهمناه على وجه صحيح فهو من الرأي الذي انفرد به عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا في أحاديث واردة لكنها ضعيفة وبعضها مرسل عن عطاء أنه كانوا في حياته يفعلون ثم صاروا يقولون، هذا لم يثبت. فلذلك نبقى على أصل الصيغة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا بد حتى نقول هذا هدي الصحابة وهو يقضي في فهمنا على ما جاء في النصوص، لا بد أن يكون في موضع الشهرة والكثرة، ولا دليل على أن هذا كان في موضع الشهرة. وأما احتجاجهم بأن هذا من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرك ولا يجوز، هذا غير صحيح. ليس الخطاب عند العرب لمن يسمع أو لمن هو حاضر أو لمن هو حي دون الميت، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أن مات ابنه إبراهيم ماذا قال؟ وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. يا إبراهيم ندى دعاء، مو دعاء يعني، كأنه في محل الندى، ولا ليس نداء للشخص، وإنما كأنه كأنه يقول وإن لفراق إبراهيم لمحزون، بس كأنه يناجيه ويخاطبه من محبته له. هذا معروف في لغة العرب وبلاغتهم، أن يناجي حبيبه ومفقوده كأنه يحدثه وكأنه أمامه. فلما كان هذا سائغا في لغة العرب وجاريا على عاداتهم في إطلاق الكلام، لم يكن القول بهذا في محله أن نقول بأننا لا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام هو من الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. صيغ الصلوات لإبراهيم متعددة كما تعلمون، وكلها ثابتة، والقاعدة في الأذكار التي جاءت على صيغ متعددة ما هي؟ ها؟ يعني ممكن يدمجها يقولها في، أحسنت، نعم، بالتنوع، فكل صيغة يقولها في مقام، ممكن أن يقول الصيغة هذه في صلاة ثم يقول الصيغة الثانية في صلاة أخرى، لكن ما يأتي يجمع الصيغ مثلا فيقول الصلوات والطيبات المباركات الزاكيات مثلا مما جاء في أحاديث أخرى، فجاءت هذه الصيغة فيصلي بها ثبتت، وجاءت الأخرى فيصلي بها مرة أخرى. لكن إذا كان أكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في صيغة معينة يجعل أكثر صلاته يجعل أكثر صلاته أو ذكره في كل صلاة هو في أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مكثرا منه. طبعا إن ثبت أن هذا في إكثار وهذا في إقلال، فالتلفيق غير، لكن لو كان الحديث واحد ومخرجه واحد لكن زاد أحد الرواة شيء، هل هذا من باب التنوع؟ هذا من نوع ما يظهر هذا، نعم، هذا يستثنى من القاعدة، أو لا، أو نقول لا يدخل تحت القاعدة أصلا، مثل بعض الصيغ التي وردت في دعاء الهم والحزن مثلا وغيرها من الصيغ، إذا كان المخرج واحد والراوي واحد، وربما أحيانا حتى مخرجه هو من التابعين، بل من تابع التابعين أحيانا واحد، يدل على أن مخرج الحديث واحد وربما قصته واحدة، فهذه زيادة تكون زيادة من ثقة ومعتبرة إذا ثبتت فهي تدخل في هذه الرواية، بخلاف هذه الأنواع المختلفة مروية من وجوه مختلفة دل على أنه صلى بهذه مرة وصلى بهذه مرة وصلى بهذه مرة ثالثة، وهذا قد ثبت به الحديث وهو الدعاء بالاستعاذة من الأربع ومن غيرها أيضا. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، وهذا كله أيضا ثابت في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها. الضم هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الضم فلم يرد صفة خاصة لصلاة المرأة. وبعض النساء أذكر بعض العجائز تضم ركبتيها كذا ثم تضع يديها بين الركبتين. وبعضه مما جاء في المذهب، وأما إدخال اليدين فلا أعرف هل له أصل في المذهب أو في غيره، لا أدري، لكن ربما هذه التصرفات من النساء لا أعلم عنها. والتورك والإفضاء بالورك إلى الأرض، الورك الأيسر مع بقاء الرجل اليمنى منصوبة. سنقف عند مكروهات الصلاة. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، جزاك الله خير.